لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وعليه شرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال المؤلف رحمه الله: والتسليم على عباد الله أجمعين. قال: والتسليم على عباد الله أجمعين. قال في الشرح: من حق المسلمين بعضهم على بعض إفشاء السلام فيما بينهم. قال الله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. وقال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني يسلم بعضكم على بعض، لأن المؤمنين كالنفس الواحدة وكالجسد الواحد، والسلام تحية المؤمنين يوم يلقون الله عز وجل. قال الله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام، يعني يسلم الله عليهم سبحانه وتعالى، ويسمعون كلامه وتسليمه، ويردون عليه السلام، فيقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام. يعني الله عز وجل إذا سلم على عباده فإن رد السلام لا يكون كما يسلم العباد على العباد. وهذا يعني كان من فقه كذلك السيدة خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين الأولى، فإنها لما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم يوم جاءته في الغار، فقال: إن جبريل قد نزل علي وأخبرني وقال: هذه خديجة فأبلغها السلام من ربها. فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قالت: اللهم أنت السلام ومنك السلام. فما يقول الإنسان على الله السلام، فالسلام دعاء بالتسليم، فالذي يسلم على إنسان يدعو له بالتسليم، والله هو السلام، وهو الذي يسلم عباده سبحانه وتعالى، هو السلام السالم من كل عيب، هو السلام الذي يسلم عباده سبحانه وتعالى. ولذلك إذا سلم الله على عباده فرد هذه التحية يكون: اللهم أنت السلام ومنك السلام. وكذلك أهل الجنة تحياتهم فيها سلام فيها فيما بينهم، فيحيي بعضهم بعضا بالسلام في الجنة، وكذلك وهم في الدنيا يحيي بعضهم بعضا بالسلام. وإفشاء السلام من أسباب دخول الجنة بسلام، كما في الحديث أن من أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام دخل الجنة بسلام. والحقيقة من أعظم كذلك فوائد إفشاء السلام في الدنيا هو أنه يبعث على التواضع، يبعث على التواضع، فالإنسان كثير التسليم على إخوانه المسلمين، فهذا بإذن الله تعالى يظن به التواضع وعدم الكبر، وعدم الكبر. وإلا فالمتكبرون لا يسلمون على عباد الله إلا قليلا. ولذلك كان إفشاء السلام من فوائده أنه يبعث على التواضع، لأن الإنسان لما يسلم على الناس ويكثر السلام على الناس دليل على تواضعه، ولا سيما إذا سلم على كل المسلمين دون تمييز، يعني بين كبير وصغير، بين شريف ووضيع ونحو ذلك. ولعل هذا مما يشير يعني إليه صاحب المتن، يشير إليه صاحب المتن في قوله والتسليم على عباد الله أجمعين. والتسليم على عباد الله أجمعين، يعني لا يخص بسلامه نوعا دون نوع آخر، إنما يسلم على عموم عباد الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في ذلك يعني من الأدلة الكثير، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، قال صلى الله عليه وسلم أفضل الإسلام وخيره، أفضل الإسلام وخيره إطعام الطعام، وأن تقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. قال صلى الله عليه وسلم أفضل الإسلام وخيره أن تقرأ السلام، أن تطعم الطعام أو إطعام الطعام، وأن تقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. والمقصود بذلك ألا يفرق بين المسلمين إلا على التقوى. فالأصل في المسلم البراءة من التهمة، وعليه فلا يجوز أن يميز بين مسلم ومسلم في السلام إلا إن كان ذلك مبنيا على حكم شرعي، كترك السلام على أهل البدع أو المعاصي والذنوب إن كان فيه زجر لهم ويعني نهي لهم عن فعلهم ونحو ذلك. فهنا يكون عدم إلقاء السلام عليهم هو أفضل الإسلام. أما من غير تهمة فأفضل الإسلام وخيره إطعام الطعام وإفشاء السلام بين المسلمين على من تعرف وعلى من لا تعرف. ربما تأتي هنا مسألة يعني حياتية إن صح التعبير، أو واقعية نعيشها، وهي مثلا مسألة أن كثيرا من إخواننا يقول أنا ما أجد الناس أكثرهم يستعد للتسليم، ولا أجد إلا من هو أعرفه أو من هو شبيه بي سمتا أو نحو ذلك، كمسألة شبهة يعني أن الملتحين لا يسلمون إلا على الملتحين مثلا. هذا تمييز في الحقيقة ولا يجوز، وإن كان ربما هو يقول هذا يعني أكثر الناس إقبالا وقبولا على السلام ونحو ذلك، فهذا أيضا لا يجوز. والصحيح أن تسلم على كل المسلمين إلا على ما أشرنا إليه من ضابط، وهو مسألة إن كان في ذلك مصلحة شرعية أي في ترك السلام. أما عموم المسلمين فالأصل أن تسلم عليهم ما لم يكن هناك اعتبار شرعي في ترك السلام. إن كان في اعتبار شرعي، إذا كان هناك إنسان يرتكب معصية من المعاصي كما ذكرنا سواء شرب الدخان أو غيره، فإذا كنا نظن أن ترك السلام عليه يزجره يمنعه نحو ذلك وأن هذا أفضل، فترك السلام أفضل. وإن كنا نظن أن ترك السلام يزيده فجورا، فعدم تركه وإفشاء وإلقاء السلام عليه أفضل. ينظر في ذلك، أي نعم، إن كان كذلك خلاص، إن كان هناك مسلم لا يرد السلام فهو آثم بعدم رد السلام، لأن الله عز وجل قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فرد السلام فرض، رد السلام فرض، ولذلك هو إن لم يرد السلام أثم بذلك. ولكن لعله عنده شبهة نحو ذلك، فنحاول أن نزيل عنه هذه الشبهة إن استطعنا ذلك، إن لم نستطع فالأمر إلى الله وحده. وإلا فأحيانا بالفعل ترى ذلك، أنت تمشي في الشوارع الآن عندنا في هذه المنطقة خصوصا، يقابلك يعني غلاة الجرح والتجريح إياهم لا يسلمون عليك أبدا، وقد يسلمون على الفاسق والفاجر والنصراني وكذا، ويسلمون على كل الناس، أما أنت فلا يسلمون عليك مثلا، فإن كان في يعني نصحهم سبيل إلى ذلك فعلنا. والله لو ألقينا عليهم السلام فهو محل خلاف بين العلماء، العلماء اختلفوا في مسألة ماذا لو أن مسلما يترك إلقاء السلام على أخيه المسلم، هل يسلم الآخر عليه تأثيما له؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال لا، لا يفعل حتى لا يؤثمه أكثر، يعني مسلم ما بيسلمش على مسلم بلا اعتبار شرعي، فهل يسلم عليه المسلم الذي يعني هو ترك السلام عليه، يعني هل يسلم عليه المتروك السلام عليه من باب تأثيمه، لأنه التاني مش هيرد، من باب تأثيمه؟ فالعلماء اختلفوا، منهم من قال نعم يلقي عليه السلام تأثيما له لعله ينزجر، ومنهم من قال لا، لا يفعل. لماذا؟ لأن هذا فيه تأثيم للمسلم أكثر من ما هو فيه. قال وإفشاء السلام من أسباب دخول الجنة بسلام، كما في الحديث أن من أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام دخل الجنة بسلام. فإفشاء السلام مطلوب بين المسلمين، ومعناه الدعاء للمسلمين بالسلام، وقيل معناه أن اسم الله عليكم، لأن من أسماء الله السلام، فإذا قلت السلام عليكم أي اسم الله عليك وهو السلام سبحانه وتعالى، فهذه كلمة عظيمة تنشر بين المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام يورث المحبة في القلوب، وأنت إذا لقيك مسلم ولم يسلم عليك صار في نفسك عليه شيء، تقول لماذا لم يسلم علي؟ فإذا سلم عليك زال ما في نفسك واستأنست به وأحببته، هذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام له أثر عظيم في نفوس المسلمين، ولا يكفي أن تقول حياك الله، كيف أصبحت، كيف أمسيت، هذه الألفاظ تابعة للسلام. إذا قلت السلام عليكم فإنك تقول كيف حالك، كيف أصبحت، وما أشبه ذلك، يعني لا مانع أن تستعمل هذه الألفاظ بعد التسليم، أما أن تستبدلها أو أن تستبدل التسليم بها فهذه بدعة منكرة. نعم، وتضيع لفضل وخير. لما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه قال السلام عليكم، قال عشر، ثم دخل بعده آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله، قال عشرون، ثم دخل آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال ثلاثون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن التسليم ينال به الإنسان حسنات وأجر، وكلما زاد في صيغة التسليم على ما ورد كلما أجر، وبالمناسبة يعني من باب الفائدة، فآخر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو وبركاته، ولم يثبت ومغفرته ورضوانه، وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف. فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أفضل التسليم، والرد كذلك، والرد كذلك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويزيد وعليكم هذا، نعم أي نعم وعليكم، يزيد الواو هذه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأن هذا ابتداء هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ورد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء كره أن يقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته، بعض العلماء كره ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لما قال عليك السلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنها تحية الموتى، إنها تحية الموتى. ولذلك كره ذلك طائفة من أهل العلم أن يقول الإنسان في رده على أخيه عليك السلام ورحمة الله وبركاته، إنما يقول وعليك، لأنه بقوله وعليك فهذه الواو تدل على المشاركة، يعني أنا كذلك أشاركك الدعاء الذي دعوت لي به، فأنت قلت لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا كذلك أشاركك ذلك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما عليك السلام كما ذكرنا فبعض العلماء كرهها لأنها تحية الموتى، ولكن هنا قد يأتي إشكال عند البعض ويقول كيف تحية الموت؟ والموتى إذا دخلنا القبور قلنا السلام عليكم، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين ذلك. ماذا أقول إذا أنا دخلت إذا زرت القبور؟ قال قولي السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين إلى آخر الدعاء. فسلام عليكم هذه ليست واردة، فالإشكال في ذلك أو جواب هذا الإشكال أن سلام عليك أو سلام عليك هذه تحية الموتى، يعني باعتبار ما كانت الجاهلية وشعراء الجاهلية تعودوا عليه في مدحهم الموتى، في مدحهم الموتى. شعراء الجاهلية كانوا إذا ذكروا موتاهم يقولون سلام عليك يا فلان وكذا ونحو ذلك، فكرهها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإفشاء السلام له أثر عظيم في نفوس المسلمين، ولا يكفي أن تقول حياك الله كيف أصبحت كيف أمسيت، هذه الألفاظ تابعة للسلام. إذا قلت السلام عليكم فإنك تقول كيف حالك كيف أصبحت وما أشبه ذلك. وكذلك لا يكفي الإيماء باليد، لأن هذه تحية اليهود، إنما الإيماء باليد إنما إذا كان المسلم عليه، إذا كان المسلم عليه بعيدا، فأنت تسلم عليه باللفظ وتومئ بيدك لتشعره أنك تسلم عليه من أجل أن يرد عليك السلام. كذلك أيضا من يعني آداب السلام أن له لا يجوز أن يسلم باليد فقط، بالإشارة فقط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا سلام اليهود. ولذلك إذا أشار لابد أن يجمع مع الإشارة ماذا؟ اللفظ، فإنه هو صلى الله عليه وسلم جمع مع الإشارة اللفظ، فإنه لما مر ببعض النسوة ألوى إليهن وسلم، ألوى إليهن بيده وسلم، يعني السلام عليكم. هم كانوا بعيد النسوة فقال السلام عليكم، هم مش سامعينه. وعليه فلا يجوز الاكتفاء بالإشارة أو أي شيء آخر، زي حكاية مثلا أن بعض السائقين بتوع العربيات أو نحو ذلك يوم يسلموا على بعض إزاي؟ بالبتاع بالكلكس ونحو ذلك، وكل واحد بقى عنده حاجة يروح مسلم بيها ونحو ذلك، لا، هذا لا يجوز. فإنه لا مانع أنك تعمل البتاعة دي، البتاعة دي إن كانت هي عرف بين الناس، لكن لابد أن تصحبهم ماذا؟ التسليم، لأنه الكلاكس ده عبارة عن إيش؟ إشارة. فإنت وإنت بتعمل البتاع أنك كلاكس نفسه وتقول له السلام عليكم، حتى لو مش سامع تقولها في نفسك السلام عليكم. نعم. وأيضا من يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة السلام أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى باب قوم سلم، كان إذا أتى باب قوم سلم. طيب هل يكتفى بدق الباب مثلا أو الجرس أو نحو ذلك؟ يجوز ذلك، يجوز ذلك، لكن يستحب مع دق الجرس أن يجمع معه ماذا؟ التسليم، يعني دق الجرس يسلم، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استقبل يعني باب قوم، أو يعني إذا جاء قوما لا يستقبل بابهم، إنما يقف في جهة ويقول السلام عليكم السلام عليكم هكذا. لكن لو في يعني أشياء زي العصرية دلوقتي اللي هي الجرس ونحو ذلك أو الدق ونحو ذلك، لا مانع إذا كان يظن أن ده أبلغ في يعني تنبيه أهل البيت، وإلا قد يقف على الباب ويقول السلام عليكم السلام عليكم وهم لا يسمعونه. نعم نعم، اللي هو إيه، يكتفي بدق الباب تقصد، لأنه ثبت ذلك ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا بعض الناس يدق الباب ولم يقل السلام عليكم، زي حديث جابر رضي الله عنه دق الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم من؟ قال أنا. فهذا فيه دليل على أن التسليم مستحب وليس واجب عند دق الباب. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه يعني إذا سلم بتحية أحسن، سلم بتحية أحسن، يعني ما يفعل الواجب فقط. مثلا بعض الناس تقول له السلام عليكم يقول وعليكم السلام، النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يزيد ذلك، يزيد ذلك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وربما يرحب ونحو ذلك مرحبا بالقوم ونحو ذلك، وكان كثيرا ما يستعمل هذه اللفظة مرحبا بفلان مرحبا بالقوم. نعم، هذه بدعة إن حلت محل السلام. أما إن سلم السلام عليكم ثم قال كيف أصبحت مثلا، أو أسأل الله أن يجعل صباحك خير ونحو ذلك، لا بأس، من غير محافظة أيضا، من غير محافظة أيضا، يعني ماذا، مش يجي كل ما يسلم السلام عليكم أسأل الله أن يجعل صباحك خير، يبقى خلاص هتبقى برضو إيه، بدعة. لكن لو استعمل أي ألفاظ من غير توقيف لا بأس. نعم. طيب، ما هو يعني الحقيقة اللي يعني المراد من إيراد صاحب المتن هذه العبارة والتسليم على عباد الله أجمعين؟ لعله والله أعلم أراد بذلك أيضا من يعني عقائد أو مما يتعلق بعقيدة المسلمين أن من صور الولاء بينهم التسليم، من باب أننا نربط كل كلامه بمسائل الاعتقاد، لأن الكتاب يتعلق بعقيدة أهل السنة، فكأنه يريد أن يقول أن من عقيدة أهل الإسلام أنهم يرون التسليم فيما بينهم هذا من صور الموالاة وزيادة المودة والمحبة بين المسلمين، والله أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر لك. قال في الشرح قوله: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع. وكأن أيضا صاحب المتن يقرر مسألة والله أعلم أيضا تتعلق بالاعتقاد من جهة مكانة صلاة الجماعة عند المسلمين، مكانة صلاة الجماعة عند المسلمين، ومن خلال ذلك أيضا أن من ترك هذه الصلاة فهو مبتدع، يعني هو مخالف لطريقة أهل السنة والجماعة، على التفصيل يعني الطويل جدا الوارد بين يعني الفقهاء في كتب الفقه، ولعلنا نشير إليه في آخر يعني الحديث. قال قوله: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع. قال: لأنه معتزل عن جماعة المسلمين، واعتزال جماعة المسلمين والشذوذ بدعة. وهذا يعني الحال في الحقيقة يقع فيه كثير من الناس، انه يعتزل الجماعة ولا يصلي مع الجماعة ولا يصلي في المساجد. وكنا يعني في الزمان القديم نرى ذلك في المعتزلة وفي الخوارج. أما في زماننا هذا فكثر هذا، كثر هذا في الناس، نسأل الله العفو. فكل من له هوى في شيء يعتزل الجماعة والمساجد ونحو ذلك. ومن بين أبناء الصحوة مثلا من تجد يعتزل المساجد، لماذا؟ يقول لك أنا لا أكفر لكن أنا أراهم أهل بدعة فلا أصلي معهم. ترك جماعة المبتدع بدعة، الذي يترك جماعة المبتدع ولا يصلي الجماعة فهو يبتدع أصلا. فصلاة الجماعة مع المبتدع البدعة غير المكفرة أولى من تركها في غير جماعة، أو أولى من فعلها في غير جماعة، إن ما فيش جماعة تاني غير جماعة هذا المبتدع بدعة غير كفرية يعني. فالصلاة معه أفضل من عدم الجماعة. أي نعم. قال: وصلاة الجماعة واجبة وفرض على المسلم، وكذلك آكد من هذه من هذا صلاة الجمعة. يعني صلاة الجمعة آكد من صلاة الجماعة في الصلوات الخمس. فيجب على المسلم أن يحضر الجمعة والجماعة مع المسلمين. صلاة الجمعة فرض عين بلا خلاف بين أهل العلم على أهلها، على أهلها، وهذا في تفصيل فقهي. فصلاة الجماعة، صلاة الجمعة فرض عين على أهلها، يعني يعفى منها مثلا المسافر والمريض والمرأة ونحو ذلك، بخلاف صلاة الجماعة فهي محل خلاف. صلاة الجماعة في الصلوات الخمس محل خلاف، أما الجمعة فإجماع أهل العلم على وجوبها على أهلها، يعني على كل من تعينت عليه، على كل من قدر عليها بتعبير أدق شوي. نعم. طيب احنا انا هجاوب على السؤال ده، بس مش عايزين اسئلة تقطعوني في اثناء الدرس، فخليها في الاخر. لو خطيب بيقول بوجاه النبي ونحو ذلك، هذه بدعة، هذه بدعة، لان التوسل بجاه النبي او جاه احد هذه بدعة. نعم. فيجب، بس لكن لها ليست بدعة كفرية. لكن هل اترك الجماعة خلفه؟ اترك، لان الجماعة موجودة كتير في بلادنا والحمد لله. نعم. قال: فيجب على المسلم أن يحضر الجمعة والجماعة مع المسلمين، ولا يعتزل عن جماعة المسلمين في الصلاة في الجمعة والجماعة، لأن الصلاة في الجماعة لا بد منها، لأن صلاة الجماعة واجبة وفرض على كل مسلم، ويأثم من تركها، بل يؤدب أيضا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. قال: ولما جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له ما بينه وبين المسجد من المشقة وليس له قائد يلائمه، قال: وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته، قال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فالذي يسمع النداء لا يسعه أن يتخلف، ولهذا قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. صلاته غير صحيح، هذا مذهب الشيخ، يعني صلاته غير صحيح. قال: فالنفي قيل إنه نفي للصحة، وقيل لا صلاة له، يعني ليس له صلاة كاملة، فالنفي للكمال. يعني دول قولين مشهورين في الجملة، قولين مشهورين في الجملة، خلاصة كلام العلماء في صلاة الجماعة، نقولها في السطرين كده، يعني كان محل تفصيل طويل. هي خلاصة كلام العلماء في صلاة الجماعة أن العلماء في الجملة على قولين: قول قال أصحابه أنها فرض عين، أنها فرض عين، والقول الآخر قال أصحابه أنها ليست فرض عين، ليست فرض عين. وداخل القولين تفاصيل برضو بإجمال. القول الأول الذين قالوا أنها فرض عين هو مذهب الإمام أحمد وبعض السلف ومذهب الظاهرية، أنها فرض عين يأثم تاركها، واختلفوا في داخلهم، حيث ذهب ابن حزم ويعني بعض أهل العلم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إلى أنها شرط صحة. إيه اللي شرط صحة يعني؟ ها؟ الجماعة يعني شرط صحة، الجماعة شرط صحة، اللي هم قالوا أن الجماعة فرض عين في داخلهم هم نفسهم إيش؟ فريقين. فريق قال إنها فرض عين على كل قادر وأنه يأثم وتصح الصلاة، وفريق قال أنها فرض عين وأنه يأثم ولا تصح الصلاة، تقع الصلاة باطلة، يعني لو صلى منفردا تقع الصلاة باطلة. وده مذهب ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وبعض أهل العلم بعض السلف. الفريق القول الثاني بقى اللي هو قول الجمهور، قالوا بأنها ليست فرض عين، يعني ليست واجبة على الأعيان. وفي داخلهم أيضا انقسموا اثنين، في داخلهم أيضا انقسموا اثنين، فريق قال وهم الأكثر قالوا أنها فرض كفاية، وفريق قال أنها سنة مؤكدة. دي جملة الكلام أو ده جملة الكلام في مسألة صلاة الجماعة. يبقى عندنا كده نراجع تاني بسرعة، إن هي على قولين، قول قالوا بأنها واجبة على الأعيان، قول التاني اللي هو الجمهور قالوا أنها مش واجبة على الأعيان، وداخلهم تفصيل. داخل الأولاني طائفة قالت هي فرض عين يأثم تاركها وتصح، والطائفة الثانية قالوا هي فرض عين يأثم تاركها وتبطل تقع باطلة. وهذا القول ضعيف جدا في الحقيقة، اللي هي تقع باطلة ده ضعيف جدا جدا. يعني القول الثاني بقى اللي هو الجمهور قالوا بأنها غير واجبة على الأعيان، وانقسموا اثنين، فريق قال إنها فرض كفاية وفريق قال إنها سنة مؤكدة. ودول عندهم أدلة ودول عندهم أدلة ودول عندهم أدلة ودول عندهم أدلة، وكل يستدل بأدلته على مذهبه في ذلك. نعم. قال فالنفي قيل إنه نفي للصحة، وقيل لا صلاة له، يعني ليس له صلاة كاملة، فالنفي للكمال، وهذا هو الأصح في الحقيقة. ولكن ظاهر الحديث أنه لا تصح صلاته إلا إذا كان له عذر، فهذا دليل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد حيث نادى به. ظاهر مذهب الشيخ الفوزان في الحقيقة في العبارة دي، يعني أنه هو بيرى ماذا؟ أنها فرض عين وأنها شرط صحة، أنها فرض عين وأنها شرط صحة، يعني إذا لم يصلي الجماعة وقعت أثم ووقعت إيش؟ باطلة، وقعت باطلة. وده أضعف قول في الأقوال الأربعة كلها، هذا أضعف قول في الحقيقة. نعم. قال ولكن ظاهر الحديث أنه لا تصح صلاته. لكن إحنا يا أخوانا لما بنذكر الكلام ده إحنا بنذكره من باب الأمانة العلمية. المحزن في الحقيقة، المحزن أنك تجد كثير من طلبة العلم يترخصون ويتركون العزائم لعامة الناس، يعني يسيبوا العزائم لعامة الناس وهم اللي يترخصوا، مع أنه العكس هو ليش المطلوب العكس، أن العالم وطلبة العلم هم أكثر الناس استعمالا للإيش؟ للعزائم، هم أكثر الناس استعمالا للعزائم. أي نعم، أنا ممكن يكون عندي صلاة الجماعة سنة مؤكدة لكن لا أتركها في المسجد ولا أتركها في الجماعة. لماذا؟ إذا أنا تركتها حتى لو أنا أقول بأنها سنة مؤكدة، أنا لا أذهب إلى ذلك على فكرة، يعني لو حتى كنت أقول أنها سنة مؤكدة، هل معناه أن أنا أترخص؟ طب ما أنا أترخص الناس هيعملوا إيه؟ طب ما خلاص مش ولا سنة مؤكدة ولا سنة حاجة خالص وخلاص على كده، ما طالما أنت التي تترخص إلى هذا المستوى. ولذلك دايما يعني طلبة العلم والدعاء ونحو ذلك يستعملون العزائم، يستعملون العزائم، إلا من يعني كان له عذر آخر بقى، غير مسألة الإيش، غير مسألة حضور الجماعة نفسها، إلا من كان له عذر آخر كالمرض مثلا، يبقى ده عذر آخر. كل العلماء يتفقون على أنه عذر. إنما بلا مرض، طب أنت ما تحضرش ليه صلاة الجماعة إذا لم تكن مريضا مثلا؟ ليه ما تحضرش صلاة الجماعة حتى لو كنت ممن يذهب إلى قول من يقول أنها سنة مستحبة أو سنة مؤكدة أو نحو ذلك؟ نعم. يقول فهذا دليل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد حيث نادى لها. ولهذا، وهذا هو القول الصحيح، أن صلاة الجماعة واجبة، أن صلاة الجماعة واجبة. والقولين يعني في منتهى القوة، اللي هم بقى واجبة على الأعيان، واجبة على الإيش؟ على الكفاية. إنما أقل من مسألة الوجوب سواء الأعيان أو الكفاية لا، هذا فيه نظر. نعم. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدي، سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهاذى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فحتى المريض كان الصحابة رضي الله عنهم، حتى المريض الذي له عذر كان يأتي الجماعة. نعم. انت عايز تفرق بين الجماعة كجماعة الناس وجماعة المسجد. الحقيقة انه كلمة الجماعة اكثر ما تنصرف اليه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ان لم يكن هو الذي تنصرف اليه، يقصد بها ماذا؟ المسجد، يقصد بها المسجد. الا لاحظ كلام ابن مسعود، قال من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن، حيث نادى بهن. هو ده المعروف عند الصحابة، هو ده المفهوم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انه الجماعة تعني جماعة الايش؟ المسلمين، جماعة المسجد. نعم. قال: هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صلاة الجماعة، حتى المريض الذي لا يستطيع المشي يأتون به يهادونه بين رجلين حتى يقام في الصف، لعلمهم أن صلاة الجماعة واجبة. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف المتخلفين عن صلاة الجماعة بالنفاق، قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وشهد الله بالإيمان لمن يعمر المساجد بالصلاة، قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فصلاة الجماعة أمرها عظيم، فلا يتساهل بها أو يلتفت إلى من يثبط عنها، وإلا فلماذا بنيت المساجد؟ لو كانت صلاة الجماعة ليست واجبة، لماذا تقام المساجد وينفق عليها وتبنى بنفقات ويرتب لها الأئمة والمؤذنون؟ هل من أجل أنها سنة؟ لا، هذا يدل على أن صلاة الجماعة واجبة. لم تبنى المساجد من أجل سنة فقط، إنما بنيت لأجل واجب، فيجب التنبيه لهذا، ولا يلتفت إلى هذيان هؤلاء الذين يأخذون الأقوال المخالفة للدليل ويجمعونها ويقولون: هذه أقوال العلماء تقول، تقول أقوال العلماء تخطئ وتصيب، فالواجب اتباع الدليل لا اتباع أقوال الناس. قوله: ومن ترك صلاة الجمعة، قال صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، نسأل الله العفو والعافية. وقال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. وهذا يدل على يعني فرضية صلاة الجمعة على الأعيان، إن الجمعة فرض عين على كل مسلم قادر عليها. قوله والعذر كما رد، قال كما في آخر الحديث، قال خوف أو مرض، قال المرض الذي يعوق الإنسان عن الذهاب إلى المسجد، أو يخشى من زيادة المرض عليه، أو التعرض لمؤثر يزيد في مرضه، أو خوف من عدو، أو خوف من سبع، خوف محقق وليس جبنا، يعني مش مجرد خوف مظنون بلا يعني اعتبار، بلا يعني أن يكون خوفا معتبرا. نعم. قال وإنما هو خوف محقق في الطريق يعترضه عدو أو يعترضه سبع يفتك به، فهذا له عذر أن يصلي في بيته، أما الآمن والمعافى فليس له عذر. هذا طبعا كلام إجمالي، وإلا في كتب الفقه في تفصيل طويل في هذه المسائل، لكن جملة الكلام في ذلك كأن الإمام البربهاري رحمة الله عليه أراد أن ينبه إلى أهمية صلاة الجماعة في حياة المسلمين وتأثيرها على عقيدة المسلمين، لأن من اعتقاد المسلمين أن هذه صلاة واجبة وأنها تجب على المسلمين لتعمير بيوت الله سبحانه وتعالى، وإلا فعند ذلك إذا اعتقد المسلمون أنها ليست واجبة تخرب مساجدهم وتخلو مساجدهم من الناس وتصير ك يعني العروش أو البيوت الفارغة على عروشها كما يقولون. ولذلك كأنه أراد أن ينبه إلى هذه المسألة. ثم قال بعدها، قال المؤلف رحمه الله ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له، ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له. وهذه المسألة أيضا في كتب الفقه لها تفصيل، لكن جملة القول فيها قال في الشرح قوله من صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له، قال لأن هذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. والآن أهل الضلال والتكفيريون لا يصلون مع المسلمين، وإن صلوا فهم ناوين الانفراد، هذا يفعله الشيعة المبتدعة المجرمون، لو صلوا في الحرم كثير منهم يصلي لو صلى مع الجماعة يصلي بنية الانفراد لأجل ألا يكون تابعا للإمام. نعم. قال وهذه من البدع المحدثة، فأنت تصلي مع المسلمين وتحسن الظن بالمسلمين فلا تسيء الظن بأئمة المساجد. ولذلك قال من صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له، تحذير من هذه المسألة التي ربما يفعلها أهل البدع والتي بها يكون التفريق في صف المسلمين وجماعة يعني المسلمين. ولعل مما يدل على أهمية هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم وأحمد، قال أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف. حديث صحيح رواه الإمام مسلم والإمام أحمد، أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف. هذا في حق من يسبق، فكيف بمن يخالف الإمام بالكلية ويترك الجماعة معه بلا عذر؟ فهذه بدعة منكرة. نقف على قوله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.